السلام عليكم. صوت واصل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، ما زلنا مع بحث سورة البقرة. توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: آدم فارفع ناصبا كلماته بكسر وللمكي عكس تحولا. كان آخر بيت ذكرناه المرة السابقة: وفي فأزل اللام خفف لحمزة وزد ألفا من قبله فتكملا. اليوم قال الناظم رحمه الله تعالى: وآدم يرفع ناصبا كلماته بكسر وللمكي عكس تحول. كما تعودنا نذكر الكلمة أو الآية المقصودة من البيت، وبعد كده نشوف القيد، وبعد كده نشوف القراء، هنلاقي الموضوع سهل خالص. هنا بيتكلم عن قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وآدم فارفع، يبقى فتلقى آدم بالرفع ناصبا كلماته بكسر. كلمة كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات. كلمات هنا جمع مؤنث سالم منصوب، بس منصوب بإيه؟ منصوب بالكسرة، لأن احنا عارفين من النحو إن جمع المؤنث السالم بينصب بالكسر. وهنا الناظم رحمه الله تعالى لو كان قال ناصبا كلماته وسكت، كان هعرف لوحدي ان هو نصب بالكسر، لان ما قالش افتح، قال انصب. واحنا في المقدمة فرقنا بين النصب والفتح، قلنا النصب دوت ممكن يبقى نصب بالفتحة، بالكسرة، بالالف، بالياء، بثبوت النون، بحذف النون، الى غير ذلك. انما فتحة علامة اعراب، علامة اعراب، انما النصب اعراب ذات نفسه. فهنا نصب بكسر كلمات، ده لجميع القراء ما عدا المكي، اللي هو مين المكي؟ ابن كثير. يبقى قرأ السبعة ما عدا ابن كثير: فتلقى آدم من ربه كلمات. إسناد الفعل إلى آدم، آدم فاعل، أي أخذ آدم هذه الكلمات فدعا الله عز وجل بها، فقابل الله عز وجل دعاءه. هذا هو المعنى، ده قراءة السبعة ما عدا ابن كثير. فتلقى آدم، يبقى هنا آدم هو الفاعل، هو الذي أخذ الكلمات وتعلم الكلمات ودعا الله عز وجل بها فتاب الله عليه، والكلمات مفعول به. طيب، دي قراءة السبعة ما عدا ابن كثير. ليه قلت السبع معاد ابن كثير؟ لأنه ذكر لابن كثير له قراءة مخصوصة، فقال: وللمكي عكس تحولا. يبقى دي قراءة الجميع، ما ذكرش حد فيهم إلا ابن كثير قال وللمكي عكس. يعني إيه عكس؟ أنا عندي في رفع وفي نصب، في رفع آدم ونصب كلمات، يبقى هعكس، يبقى بنصب آدم ورفع كلمات. طب نصب آدم هيبقى نصب بفتحة ولا بكسرة؟ هيبقى بنصب بفتحة بقى، لأن الكسرة دي كانت لجمع المؤنث السالم، أما العلم المفرد هنا هيبقى إيه؟ بالفتحة عادي خالص. فتلقى، يبقى قراءة ابن كثير: فتلقى آدم من ربه كلمات. إذا كان الباقين بيقولوا آدم فارفع ناصبا كلماته، المكية عكس، يبقى آدم فانصب رافعا كلماته. ده المقصود بقوله وللمكي عكس تحول، يعني النصب مكان الرفع والرفع مكان النصب. قراءة ابن كثير: فتلقى آدم من ربه كلمات. إسناد الفعل للكلمات، إسناد الفعل للكلمات، وآدم مفعول به، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليهم، أي وصلت الآيات إلى آدم فأنقذته مما هو فيه، إذ لما تلاها ولما قرأها تاب الله عليه. وصلت الكلمات إلى آدم، أو وصلت الكلمات آدم، يبقى كلمات فاعل، إسناد الفعل إلى الكلمات، وما آدم مفعول به، والمؤدى والمعنى واحد، والمؤدى والمعنى واحد. تلخيص البيت: قرأ ابن كثير فتلقى آدم، نصب بالفتحة، من ربه كلمات فتاب عليه. وقرأ الباقين: قرأ الباقون فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. والفرق اللي هو نبهني إليه الناظم إن كلمات نصب بكسر، وآدم نصب بفتح، لأن ده من بدايات النحو والإعراب. واضح البيت؟ يبقى أنا هنا استخدمت في البيت، ما استخدمتش قاعدة الضد، أنا استخدمت قراءة الإيه؟ قاعدة ذكر القراءة للفريقين، فريق آدم فارفع نصبا كلماته، والمتبقي اللي هو ابن كثير فانصب رافعا كلماته، المقصود بقوله وللمكي عكس تحول. ثم قال: ويقبل لولا النث دون حاجز، وعدنا جميعا دونما ألف حسب. بداية قوله ويقبل لولا النث دون حاجز، عايز أطلع الكلمة القرآنية، القيد، القراء المذكورين، ألاقي البيت اتشرح على طول. ابن كثير وعمر قوله تعالى: ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. يعني ايه بقى الاولى؟ كلمة يقبل ولا يقبل جات مرتين في السورة. الناس بقى المفروض يبقوا اللي بيدرسوا قراءات حافظين القرآن كويس، لان هنا بقى يقول لي يقبل الموضع الاول، الموضع الثاني، الموضع الاخير، الحاجات دي لازم اكون عارفها فين بالظبط. ويقبل الاولى قال لي يعني في موضعين. الموضع الاول في اول السورة: ولا يقبل منها شفاعة. الموضع الثاني في نفس السورة: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. نركز في الموضوعين عشان نعرف ايه الفرق. الموضع الأول: ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. الموضع الثاني: ولا يقبل في آخر الجزء: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. الفرق هنا ان الاثنين الموضعين بيبداوا ولا يقبل عادي خالص، بس دي ولا يقبل منها شفاعة، ودي ولا يقبل منها عدل. دي ولا يقبل منها شفاعة، الموضع الأول ولا يقبل منها شفاعة، والموضع الثاني في آخر الجزء في نفس السورة: ولا يقبل منها عدل. الفرق هنا كلمة شفاعة وكلمة عدل. كلمة عدل مذكر، كلمة عدل مذكر، مش هينفع يبقى فيها قراءات، مش هينفع يبقى فيها قراءات. ولا يقبل منها عدل، الجميع بالتذكير. أما ولا يقبل منها شفاعة، كلمة شفاعة مؤنث، وبيسموه مؤنث مجازي. يعني إيه مؤنث مجازي؟ يعني مؤنث غير حقيقي. يعني كلمة شفاعة مؤنث لفظي فقط، اللي هي آخرها ت مربوطة، لكن هي أصلا حقيقة ليست مؤنث، بيسموه مؤنث مجازي أو مؤنث لفظي أو مؤنث غير حقيقي. والقاعدة بتقول إن المؤنث المجازي هذا يجوز فيه التذكير أو التأنيث، يجوز فيه التذكير أو التأنيث. فقرأ بعض القراء يقبل بالتذكير وتقبل بالتأنيث على أساس إن كلمة شفاعة مؤنث غير حقيقي يجوز فيه التذكير والتأنيث لغة. أما ولا يقبل منها عدل، عدل مذكر، ففيه التذكير في الفعل قبله قولا واحدا. عشان كده قيد لي الموضع بالموضع الأول المقصود به قوله تعالى: ولا يقبل منها شفاعة، اللي في بداية السورة، احترازا عن الموضع الثاني اللي في آخر الجزء. مظبوط. ويقبل الأولى الموضع الأول ولا يقبل منها شفاعة، النث أدي القيد، دون حاجز ابن كثير وأبو عمرو. يعني قرأ ابن كثير وأبو عمرو الفعل يقبل بتاء التأنيث، ولا تقبل منها شفاعة، تقبل منها شفاعة بالتأنيث يعني بتاء التأنيث. طب المسكوت عنهم نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي يقرأوا بإيه؟ وأنا مغمض بالضد، سكت عنهم يبقى ضد التأنيث التذكير، يبقى قرأ الباقون بياء التذكير ولا يقبل منها شفاعة. واضح؟ واضح يا أخوات؟ تمام. الشطر الثاني: وعدنا جميعا دونما ألف حلا. كلمة وعدنا، كلمة وعدنا قال جميعا، يبقى أنا لازم أعرف المواضع الجميع دي، يبقى أنا زي ما أنا متعود هطلع الكلمات أشوف القيد أشوف الرمز. بيقول لي وعدنا جميعا، إيه وعدنا جميعا؟ يعني كلمة وعدنا في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة طه. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة في البقرة، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر في الأعراف، وواعدناكم جانب الطور الأيمن في طه. ديت وعدنا جميعا الثلاث مواضع دون ما ألف ده القيد. حلا أبو عمرو، قرأ أبو عمرو هذه الثلاثة مواضع بحذف الألف بعد الواو، حذف الألف يبقى إيه؟ وإذ وعدنا موسى ووعدنا موسى ووعدناكم جانب الطور الأيمن، من الفعل وعد ومن الفعل واعد. وعد يبقى وعدنا، واعدنا بإثبات الألف الباقي. يبقى قرأ أبو عمرو وإذ وعدنا بحذف الألف بعد الواو، ووعدنا موسى ووعدناكم. طب أبو عمرو بحذف الألف دون ما ألف، يبقى الباقون من الضد بإثباته، فالحذف ضده الإثبات، قلنا الإثبات ضده الحذف والعكس والعكس. يبقى أبو عمرو بدون ألف والباقون بألف، سهلة بسيطة إن شاء الله. جميعا يعني في الثلاثة مواضع. ثم قال: وإسكان بارئكم ويأمركم له، ويأمرهم أيضا وتأمرهم تلا، وينصركم أيضا ويشعركم، وكم جليل عن الدوري مختلسا جلا. بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن كلمة بارئكم. ذلكم خير لكم عند بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. طيب دي بالنسبة لكلمة بارئكم، ودخل مع كلمة يأمركم حيث وردت، ويأمرهم حيث وردت، وتأمرهم حيث وردت، وينصركم ويشعركم. عندي كم كلمة؟ بارئكم، يأمركم، يأمرهم، تأمرهم، ينصركم، يشعركم، 6 كلمات. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم. جت مرتين بارئكم ومعاهم يأمركم، إن الله يأمركم مثلا أن تذبحوا بقرة، يأمرهم، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، تأمرهم، ينصركم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. كل الكلمات ديت إيه بقى؟ دي الكلمات القرآنية. القيد فين؟ وإسكانه. طيب هعرف يعني إيه إسكانه دلوقتي. لمين بقى؟ مين القراء؟ يبقى هذه الكلمات بالإسكان لمين؟ له. له ده اللي هو مقصود مين؟ وعدنا جميعا دون ما ألف حلا، حلا أبو عمرو، وإسكان بارئكم ويأمركم له. يبقى له اللي هو حلا أبو عمرو، يبقى قرأ أبو عمرو كلمة بارئكم بالإسكان، تبقى بارئكم، بارئكم. وعدت علينا فين كلمة بارئكم ديت؟ الأخوات ترد عليها بسرعة. عدت علينا في باب الهمز المفرد، وبارئكم بالهمز حال سكونه، أي هذه الكلمة مستثناة من الإبدال للسوسي، فيقرأها بتحقيق الهمزة. وقال ابن غلبون بياء تبدل، لكن هذا الوجه غير معمول به، يقرأ بارئكم بيسكنها. طب السوسي طيب يبدلها؟ قال لي لا. يبقى قرأ أبو عمرو بارئكم، ذلكم قولكم عند بارئكم بسكون الهمزة، يأمركم، يامركم، يأمركم بسكون الراء، يامرهم، يأمرهم بسكون الراء، تامرهم، يامرهم، تامرهم، يا تأمرهم برضو بسكون الراء، يأمرهم وتأمرهم بالإبدال للسوسي والتحقيق لدور أبو عمرو، والاثنين بالسكون الراء. ينصركم فمن ذا الذي ينصركم بسكون الراء، وما يشعر، يشعركم، عركم بسكون الراء مع تخفيف سكون الهمزة في بارئكم، وسكون الراء في كل من يأمركم ويأمرهم وتأمرهم وينصركم ويشعركم. ده لأبو عمرو سواء كان للسوسي أو للدوري. واضح كده؟ يبقى إسكان وما حددش حرف معين، لأن هو هنا كلمة بارئكم همزة والباقون راء، فإيه سابها لي كده عشان أبقى عارف اللي هو قبل الضمير، يعني قبل الضمير بارئ، يأمر، يأمر، تأمر، ينصر، يشعر، إسكان آخر حرف قبل الضمير سواء كان الهمزة أو الراء. طيب ناخد بالنا من قوله تعالى، يا أيوه قوله تعالى، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم. إن ينصركم اللي في الأول بالسكون للجميع، ده فعل مجزوم، ده فعل مجزوم للجميع، ما تقوليش أبو عمرو بالسكون والباقين بالرفع، لا. تمام، انما هي اللي مرفوعه، اللي مرفوعه اللي هي فمن ذا الذي ينصركم، ينصركم، هي دي بقى اللي فيها الايه الخلاف، بسكون الراء لابي عمرو والباقون بضمها. لكن ناخد بالنا هنا من نقطة مهمة، إن هنا قراءة الباقين مش مأخوذة من الضد، مش مأخوذة من الضد، لكن مأخوذة من الشهرة، فهذه أفعال مرفوعة، وبارئكم اسم مجرور، بارئكم، فتوبوا إلى بارئكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم، مضاف إليه واسم مجرور، فطبيعي جدا إن هي هتبقى مكسورة، مش محتاجة إن هي مع، مش هتيجي معاها نصب خالص اللي هو ضد الإسكان يعني. ويأمركم، إن الله يأمركم، فعل مضارع مرفوع، هيجي السكون هيبقى سكون الرفع، ويأمرهم وتأمرهم وينصركم ويشعركم وهكذا. يعني الموضوع مش ملتبس، فعشان كده لم ينبه عليه. فعل مضارع مرفوع، لكن هذه لهجات بقى، لهجات ان هو بينطق الراء في هذه الكلمات، والهمزة في كلمة بريكم بالسكون ليس إعرابا ولكنها لهجة. لهجات لسه بقولها. وكم جليل عن الدوري مختلسا جلاه. انا معروف الدوري ده عن ابي عمرو، وابو عمرو لسه قايل له ان هو ليه اسكان، لكن في هذه الكلمات قرأ الدوري عن ابي عمرو بوجه اخر اسمه الاختلاس. الاختلاس او بيسموه بعض الاخفاء، اللي هو الاتيان ببعض الحركة وليس كلها، مثل الروم يعني. لكن يفرقون بين الروم والاختلاس أن الروم المحذوف من الحركة أكثر من المثبت، أما الاختلاس المقروء أو المثبوت من الحركة أكثر من المحذوف. يعني بيقولوا إن الروم تلت الحركة والاختلاس تلتين الحركة، يبقى الدوري له اختلاس أو سكون. اختلاس منين؟ من قوله وكم جليل عن الدوري مختلسا، وإسكان لأنه تبع أبو عمرو يأمركم له. الاختلاس بارئكم، إكم بارئكم، مش بارئي، لا بارئي، يأمركم رو ليس رو، يأمركم، يأمرهم، تأمرهم، ينصركم، يشعركم، بضم لكن ليس ضم كامل. وطبعا كلكم اللي عارفين الفرق بين السكون وبين الاختلاس وبين الرفع. نعم، يبقى ملخص كلمة بارئكم: يأمركم، يأمرهم، تأمرهم، ينصركم، يشعركم، أن السوسي له السكون قولا واحدا مع عدم الإبدال في بارئكم. الدوري له سكون أو اختلاس الحركة بدون تمامها، يعني ليس له تحقيق وإثبات الحركة، الكسر في بارئكم والضم في الباقي، وباقي القراء بكسرة وبضمة كاملة. واضح؟ طبعا هيبقى باين قوي ان هو الفرق بين كلمة يشعركم للدوري ان هو بالسكون يشعركم بالترقيق لان قبلها كسر، وبالاختلاس تبقى فخامة يشعركم. قوله وفيها وفي الأعراف نغفر بنونه ولا ضم واكسر فاءه حين ظلل، وذكر هنا أصلا وللشام أنف وعن نافع معه في الأعراف. نركز أوي في الكلمة دي، الكلمة دي مهمة جدا. أنا عندي موضعين، موضعين: نغفر لكم خطاياكم في سورة البقرة، ونغفر لكم خطيئاتكم في سورة الأعراف. ده الكلام ده لحفص: نغفر لكم خطاياكم ونغفر لكم خطيئاتكم وسنزيد المحسنين في البقرة سنزيد المحسنين في العرب. دول الكلمتين القرآنيتين اللي في الأبيات، البقرة وفي الأعراف. نغفر لكم خطاياكم كلمة خطاياكم ما فيهاش خلاف في البقرة، كلمة خطيئاتكم فيها خلاف بس موجود في متن سورة الأعراف، هنجيله بعدين. بيكلمني هنا عن كلمة نغفر لكم، نغفر لكم بداية كده الراء في اللام إدغام لأبو عمرو بخلف عن الدور من باب حروف قربت من خارجه، تمام؟ برضو مش محل البحث. إنما كلمة نا النون دي، النون دي يا إما نون يا إما ياء مضمومة يا إما تاء مضمومة، يا إما ياء مفتوحة نغفر، يا إما ياء مضمومة تبقى يغفر، أو تاء مضمومة تبقى تغفر. تعالوا شوفوا مين اللي بيقول أن واحدة فيهم وبيقولها إزاي ومنين. بداية كده: وفيها وفي الأعراف، يبقى الكلام على نغفر لكم اللي في البقرة وفي اللي في الأعراف. نغفر بنونه ولا ضم، يبقى نغفر بالنون ولا ضم يبقى ضد الضم الفتح، بلا ضم يعني مفتوح. عشان تعرفوا يا جماعة أهمية اللي أنا قلت إن إحنا لازم نذاكر الأضداد، ولا ضم يعني فتح نا، واكسر فاء تعال. معذرة تاني والله. يبقى الكوفيون وأبو عمرو وابن كثير: نغفر، نون مفتوحة وكسر الفاء. جبت نون مفتوحة منين؟ نون مفتوحة منين؟ من قوله ولا ضم، وكسر الفاء من قوله واكسر فاء أو نغفر لك. بقى مين؟ اتبقى مين بعد حين ظلل؟ نافع وابن عامر. نافع وابن عامر، عايزين نشوف نافع وابن عامر بيقرأوا ازاي كلمة نغفر، سواء كان في البقرة او كان في الأعراف. وهنا هيفترق بقى الموضوع. تعالوا نتكلم الأول عن سورة البقرة. قال: وذكر هنا أصلا وللشام أنفه. ذكر هنا يعني في البقرة، أصلا نافع، يبقى قرأ نافع بياء التذكير. طب بياء التذكير دي حركتها إيه بقى؟ من الضد بقى، اللي هو بنونه ولا ضم، يبقى نافع بياء التذكير وضم، واكسر فاءه يبقى نافع بفتح فاءه. يغفر لكم خطاياكم، يغفر لكم خطاياكم، ياء مضمومة وياء من قوله وذكر، ومضمومة ضد قوله ولا ضم، وفاء مفتوحة ضد قوله واكسر فاءه. مفهومة دي؟ يغفر لكم. وللشام أنثوا، الناس تبقى تاء، ممكن إعادة، ممكن جدا. أنا عندي دلوقتي الكوفيون وابن كثير وأبو عمرو بنون مفتوحة وكسر الفاء، نغفير. تمام كده؟ واضحة كده الأخت اللي بتسأل؟ نغفر. اتبقى نافع وابن عامر، عايز أشوفهم بيقرأوا إزاي؟ أنا عندي البقرة وعندي الأعراف، هنسيب الأعراف دلوقتي ونتكلم عن البقرة. تمام؟ برضو الأخت ترد عليا. تمام؟ تعال نشوف البقرة، بيقول وذكر هنا أصلا. أصلا ده اللي هو مين؟ نافع. ذكر يعني إيه؟ يعني بياء التذكير. صح؟ طيب الياء دي هتبقى مفتوحة ولا مكسورة ولا مضمومة؟ من الضد بقى. كان بيقول لي ضم، الأخت اللي هي بتسأل ترد عليا، ضم منين؟ من هو لا ضم، يبقى هو بضم، يبقى المتبقي اللي بعد حين ظلالة بيقرأه بضم، اللي هو من ضمنهم نافع، يبقى ذكر ياء ومضمومة يو، واكسر فاءه حين ظلالة، حين ظلالة بيكسروا الفاء، يبقى نافع بيعمل ايه؟ بيفتح الفاء، ضد الكسر الضم، ضد الكسر الضم، الضاد مهمة جدا. ماشي الأخت اللي بتسأل؟ يبقى يو فا يغفر لكم. وضحت؟ طيب اتبقى، يبقى أنا كده أخدت قراءة نافع، اتبقى مين؟ من السبعة ابن عامر الشامي، قال لي وللشامي أنثو، يعني قرأ ابن عامر بتاء التأنيث، مش بياء التذكير بقى، بتاء التأنيث. تبقى ايه بقى؟ التاء دي حركتها ايه؟ مضمومة من قوله ولا ضم، ضد ولا ضم، يبقى ضد ضم، يبقى ضد مع الضم. تو واكسر فاءه حين ظللا، يبقى الشامي بفتح الفاء، يبقى تغفر لكم خطاياكم، تغفر لكم خطاياكم. ثلاث قراءات بالنون الفعل مبني للمعلوم، وخطاياكم مفعول به منصوب بالضم المقدرة خطايا، نغفر لكم خطاياكم، نغفر لكم نون العظمة المقصود بها الله عز وجل، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن عائد على الله تبارك وتعالى بالتعظيم، خطاياكم مفعول به منصوب بالضم المقدرة. قرأ نافع، دول مين؟ الكوفيون وابن كثير وابو عمرو. قرأ نافع بالتذكير مبني للمجهول، من اين اتينا؟ من فتح الفاء لابن عامر زي فتح الفاء لنافع، واكسر فاءه حين ظلل، حين ظلل دول الكوفيون وابن كثير وابو عمرو، فيهم نافع؟ لا. فيهم ابن عامر؟ لا. يبقى نافع وابن عامر بفتح الفاء، كسر الفاء لحين ظلل يبقى بفتح الفاء للباقين، الباقين اللي هم مين؟ نافع وابن عامر. الفرق بين نافع وابن عامر ان هذا بياء وهذا بتاء، هذا بالتذكير وهذا بالتأنيث، وسواء كان ياء او تاء فمضمومه، مضمومه منين؟ من قوله ولا ضم، ولا ضم لحين ظلل يبقى بضم للباقين اللي هم نافع وابن عامر. قرأ نافع يغفر لكم خطاياكم مبني للمجهول للعلم به سبحانه وتعالى، وخطاياكم مفعول بنائب فاعل مرفوع بالضمة المقدرة أيضا، تغفر لكم خطاياكم. طبعا كلمة خطايا مؤنث مجازي، يجوز فيها التذكير ويجوز فيها التأنيث زي كلمة شفاعة، التذكير قرأ به نافع، والتأنيث قرأ به ابن عامر، وكلاهما صحيح لغة، ومبني للمجهول للعلم بالغافر أو الغفور سبحانه وتعالى، وخطاياكم مفعول نائب فاعل مرفوع بالضمة المقدر. الخلاصة أن سورة البقرة فيها 3 قراءات: نغفر لكم نون مفتوحة من قوله، بنونه ولا ضم يبقى نون مفتوحة، واكسر فاءه نغفر الكوفيون وابن كثير وابو عمرو. قرأ نافع يغفر لكم خطاياكم بياء مضمومة من قوله وذكر يبقى ياء، ومضمومة ضد ولا ضم، وفتح الفاء ضد واكسر فاءه يغفر لكم خطاياكم. قرأ ابن عامر تغفر لكم خطاياكم بتاء من قوله النتو، وتاء مضمومة ضد قوله ولا ضم، وبفاء مفتوحة ضد قوله واكسر فاءه تبقى تغفر لكم خطاياكم. نغفر لكم خطاياكم، يغفر لكم خطاياكم، تغفر لكم خطاياكم. مفهومة كده الموضع بتاع سورة البقرة؟ تعالوا نشوف موضع الأعراف. الأعراف فيها إيه بقى؟ الأعراف نفس الكلام اللي هو فيها: وفي الأعراف نغفر بنونه ولا ضم واكسر فاءه حين ظلت، يعني الكوفيون وابن كثير وأبو عمرو نغفر. صحيح؟ فيها مشكلة دي؟ كوفيون وابن كثير وأبو عمرو اللي هم حين ظلل نغفر، نغفر بنونه ولا ضم واكسر فاءه نافي، نغفر. واضحة دي؟ اتبقى لي نافع وابن عامر. بقى لي نافع وابن عامر. قال لي وعن نافع معه في الأعراف والصلة. يعني إن ابن عامر زي الشامي في سورة الأعراف، الاتنين زي بعض بالتأنيث، الاتنين زي بعض بالتاء، بتاء التأنيث. تغفر لكم، تغفر لكم. طبعا كلمة خطيئتكم هناك فيها بقى خطيئتكم وخطيئاتكم وخطيئتكم وخطاياكم، ما مش موضوعنا. أنا في كلمة تغفر لك يبقى نافع، يبقى في الأعراف قراءتين اتنين بس: الكوفيون وابن كثير وأبو عمرو نغفر لكم، ونافع وابن عامر تغفر لكم خطاياكم. تغفر تاء التأنيث منين؟ وللشامي أنته وعن نافع معه في الأعراف زي بعض. تغفر وبتاء مضمومة برضو بنفس الكلام ضد قوله ولا ضم، وبكسر الفاء ضد قوله واكسر فاءه يبقى تغفر لكم، تغفر لكم. يبقى قراءتين في سورة الأعراف، 3 قراءات في سورة البقرة، قراءتين في سورة الأعراف: نغفر لكم، تغفر لكم، حين ظلل نغفر لكم، نافع وابن عامر تغفر لكم. البقرة نغفر لكم حين ظلل، ونافع وابن عامر زي بعض بس واحد بيئ التذكير وواحد بيئ التأنيث. الكلام ده في البقرة يغفر وتغفر. واضح يا جماعة؟ يا ريت الكل يرد عليا. طيب اللي بعده الكلمة اللي كنت لسه بتكلم عليها الدرس اللي فات في الضرة، وهنتكلم عن الضرة وجمعا وفردا في النبي وفي النبوءة: الهمزة كل غير نافع أبدله. وقالون في الأحزاب في للنبي مع بيوت النبي الياء أشد مبدل. نركز مع بعض كده. كلمة النبي جمع وفرد، يعني إيه جمع وفرد؟ النبي نبية أدي فرد، جمع النبيين النبيون الأنبياء، يعني جمع مذكر سالم وجمع تأنيث ومفرد. النبي أو نبية فرد، وجمع، جمع مذكر سالم النبيين والنبيون، وجمع تكثير الأنبياء. وكمان في كلمة النبوة المصدر بقى، وفي النبوءة النبوة المصدر، يبقى أنا عندي نبي ونبيين ونبيون وأنبياء ونبوة. الكل الهمزة كل غير نافع أبدلا، الهمز كل غير نافع أبدلا، يعني قرأ السبعة ما عدا نافع بإبدال همزة، يبقى قرأ نافع بهمزة. صحيح ولا أنا غلطان؟ يعني قرأ السبعة ما عدا نافع بإبدال الهمزة، يبقى قرأ نافع بتحقيق الهمزة. تحقيق الهمزة ازاي بقى؟ يبقى قرأ نافع، يبقى انا عايز يقول لي ان بيقرأ نافع يا ايها النبي، النبيين. طبعا النبي ياء وبعدها همزة مد متصل، النبيين ياء بعدها همزة وبعدها ياء، يبقى متصل وبعديه بدل، وكله ونافع بقى. شوف قالون ليه ايه في المتصل وورش ليه في المتصل، الكلام ده مش جديد بقى عليكم، انتوا ناس خلاص ايه بتاخدوا في الفرش، المفروض الاصول متظبطة. نبيئة، النبيين، النبيون، النبوءة، الأنبياء، الأنبياء. مش هتكلم على موضوع المد ده خلاص، المد البدل، المد المتصل، الكلام ده كله معروف، ايه الفرق بين المد المتصل والمد البدل ونافع ليه فيه ايه؟ احنا الناس دلوقتي عدينا المرحلة دي. تاني نافع، نبيئة، النبيء، النبيون، النبيين، الأنبياء، النبوءة، مع مراعاة الأصول، المد والنقل وهكذا. صعبة دي؟ ده بالنسبة للنافع. طب غير نافع بقى، بيقول لي الهمزة أبدلها، الهمزة أبدلها، بس دي محتاجة شرح شوية، اللي هي إيه بقى؟ إن الهمزة في المفرد وجمع المذكر السالم وفي المصدر بالإبدال مع الإدغام، فتصير ياء مشددة النبي، النبي، نبيا، النبيين، النبيون، النبوة. ياء في المفرد وجمع المذكر السالم وواو، هتبقى ياء مشددة ناتج عن الإدغام، وواو في المصدر النبوة ناتج عن الإدغام. النبوءة أبدلت الهمزة وأدغمت في الواو بقت النبوة. النبيين أبدلت الهمزة وأدغمت في الياء قبلها بقت النبيين. نبيء الهمزة أبدلت وأدغمت في الياء قبلها بقت نبي. أما جمع التكسير الأنبياء إبدال بدون إدغام، لأن ما فيش قبلها لا ياء ولا واو، بقت الأنبياء بالإبدال وبالتحقيق تبقى الأنبياء، يبقى بياء مشددة في نبي ونبيين ونبيون، واو مشددة في النبوة، ياء مفتوحة مخففة في الأنبياء. تمام؟ وقراءة نافع لسه قايلة صعبة؟ طبعا قراءة نافع من أصل كلمة الأنبياء من النبأ، يعني الخبر، يعني جاءوا بخبر السماء، النبأ من الخبر، جاءوا بخبر السماء. والنبيين قالوا إن هي إبدال الهمزة بنفس المعنى، أو من نبأ ينبو إذا علا وارتفع، فالأنبياء منزلتهم مرتفعة عن في البشر. آه ما لسه هتكلم على القانون حالا، البيت اللي بعده. يبقى من النبأ، وهذه بتحقيق الهمزة وهذه بإبدالها تخفيفا من الخبر أو من العلو والارتفاع من قرأ بالإبدال. ثم قال: وقالون في الأحزاب، في للنبي مع بيوت النبي الياء أشد من المبدل. واستثنية لقالون، قالون ده تبع مين؟ تبع نافع بيقرأ بالهمز. استثنية له كلمتين في سورة الأحزاب: لا تدخلوا بيوت النبي إلا، وقالون في الأحزاب في للنبي مع بيوت النبي، بيوت النبي لا تدخلوا بيوت النبي إلا إن وهبت نفسها للنبي إن أراد. ناخد بالنا من حاجة مهمة يا جماعة، لما يجي نافع يقرأ بالهمز، يعني لما نيجي نقرأ الورش هنا نقول لا تدخلوا بيوت النبي إلا، بقى همزتين من كلمتين متفقتين في التشكيل مكسورتين، مذهب ورش فيهم إيه؟ تسهيل الهمزة الثانية أو إبدالها ياء مشبع. وهبت نفسها للنبي إن أراد، إن أراد كلمة النبي إن أراد تكلمنا عنها ورش، ورش بتسهيل الهمزة الثانية أو إبدالها ياء إما بالإشباع إما بالقصر بسبب النقص. الكلام دوت مش جديد. أما قالون بقى هنا في الموضعين دول بيوت النبي إلا وهبت نفسها للنبي إلا قرأ مثل قراءة الباقين، فقرأ بالإبدال مع التجديد. لا تدخلوا بيوت النبي إلا إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي، إن أراد النبي وأن يستنكحها. الله، ده الكلمتين في الآية في نفس الكلمتين في نفس الآية. نقرأ قالوني بقى: إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي وأن يستنكحها، مضمومة بعدها مفتوح الدلوة لنافع. يبقى هي كلمة للنبي بس وبيوت النبي بس والموضوعين اللي في الأحزاب بس. وظاهر ظاهر النص وظاهر النظم بيقول إن ده وقفا ووصلا، لكن قرأ المحققون، قال المحققون والشراح أنه إذا وقف قالون على كلمة النبي في قوله بيوت النبي وفي كلمة النبي، إذا وقف عليها ولم يصلها بما بعدها، وطبعا ده مش موضع وقف، ده موضع وقف اختباري أو اضطراري، إذا وقف اضطرارا أو اختبارا يقف بالهمزة على أصله، يقول لا تدخلوا بيوت النبي إن وهبت نفسها للنبي، لأن ده الأصل عنده. تغير هذا الأصل عند الوصل فقط. واضح موضوع النبي والنبي ده يا جماعة؟ طيب آخر موضوع هنتكلم فيه، آخر موضوع إن شاء الله حتى لو طول عليكم، برضو بيتعلق بالهمزات فنخلصه بالمرة. وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ. كلمة الصابئين والصابئون جت 3 مرات في المصحف: الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين في سورة البقرة، والصابئون والنصارى في سورة المائدة، والصابئين والنصارى في سورة الحج. صابئون وصابئين تقول لي بالهمز لخذ، خذ ده رمز لمين؟ للسبعة ما عدا نافع، نفس الفكرة، السبعة ما عدا نافع بالهمز يبقى نافع بدون همز من الضد، يبقى قرأ السبعة ما عدا نافع ابن كثير أبو عمرو بن عامر عاصم حمزة الكسائي الصابئين، الصابئون بهمز بتحقيق همز باء مكسورة بعدها همزة، يبقى نافع بدون همز، يحذف الهمزة تبقى الصابين الصابون ومفيش بدل الورش، الهمزة محذوفة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين والصابين والصابون، تحذف الهمزة باء واو في المرفوع وياء في غيره، مش صعبة. آخر كلمة معايا: هزؤا وكفؤا، ونركز في الكلمتين دول ننهي بيهم درس النهاردة إن شاء الله. اللي هيمشي على هزوا هيمشي على كفؤا. ايه هزوا وكفؤا دول؟ قالوا اتتخذنا هزوا، هزوا، ولم يكن له كفوا احد. هزوا وكفوا، طبعا هزوا حيث وردت، وكفوا في سورة الإخلاص، الاثنين زي بعض. هنمسك حرف الزاي في كلمة هزوا، وحرف الفاء في كلمة كفوا. قولي وهزوا وكفوا وهزءا وكفءا في السواكن فصلا وضم لباقيهم وحمزة وقفه بواو وحفص واقفا ثم موصلا. هنا في شقين في الموضوع، الزاي والفاء زي ما اتكلمت، والهمزة، والهمزة الزاي والفاء اختلف القراء، منهم من يسكن ومنهم من يضم، والهمزة اللي على الواو منهم من يثبتها ومنهم من يحذفها. طيب نيجي الأول كده نشوف الهمزة، بيقول وحمزة وقفه بواو وحفص واقفا ثم موصلا، يعني حمزة بيقرأ بالواو عند الوقف فقط، وحفص بيقرأ بواو في الوقف والوصل، يبقى الباقون بهمزة، يبقى الباقون بهمزة. طيب يبقى الباقون بهمزة، اللي منهم حمزة وصلا، لأن حمزة بيقرأ بواو في الوقف فقط، وحفص سواء في وقف أو وصل بيقرأ بواو، يبقى الباقون بهمزة ومنه حمزة وصلا. ده بالنسبة للهمزة. وقرأ حمزة بسكون الزاي والفاء هز أن كف أن وحفص هزوا كفوا والباقين هزوا أن وكفوا أن. خلينا في الوصل دلوقتي، نسيب موضوع وقف حمزة ده هنرجع له. خلينا في الوصل هنشرح تاني، خلينا في الوصل ونسيب وقف حمزة ده هنرجع له تاني. أنا عندي زاي وفاء، مين اللي بيسكنهم؟ حمزة وضم لباقيهم، يبقى هز كف والباقون لحمزة، والباقون هزوا كفوا، واضحة دي؟ يبقى حمزة هز كف والباقون هزوا كفوا، واضحة دي؟ طيب يا همزة يا واو، يا همزة يا واو، يا بتحقيق الهمزة يا بإبدالها واو، مين اللي بيقول بهمزة ومين اللي بيقول بواو؟ قال لي حفص اللي بيقول بواو، حفص اللي بيقول بواو اللي هو وقفه بواو وحفص واقفا ثم موصلا، اي حفص في الوقف وفي الوصل له واو، يبقى الباقون بهمزه، يبقى الباقون بهمزه، يبقى حمزه هز ان كف ان حفص هزوا كفوا الباقين هزوا ان كفوا ان. لما نيجي نجمعها مع بعض هنلاقي ان حمزه بالسكون وبهمزه، يبقى هز ان كف ان. قالوا اتتخذنا هز ان، قال اعوذ بالهز ان، قال حمزه بسكون وباثبات همزه، حفص بضم لانه ما بيسكنش، حمزه بس اللي بيسكن، وبواو حفص واقفا بواو وحفص واقفا ثم موصلا هزوا كفوا الباقين. الباقين اللي هم بيبقى نافع بن كثير، ابو عمرو بن عامر، شعبه، الكسائي، بضم وهمزه هزوا كفوا. واضحه دي؟ طيب حفص يقف عليها ازاي؟ يقف بواو، هو ده عنده الاصل، هزوا كفوا. طيب الجميع ما عدا حمزه بقى، الباقي ما عدا حمزه وحفص يقف ازاي؟ عادي، هزوا كفوا، مفيش مشكله. نيجي بقى وقف حمزه. وقف حمزه لو ما فيش الكلام ده خالص، لو هناخد الكلمه ديت من باب وقف وحمزه، هيبقى فيها ايه؟ هزاء وكفاء. دي همزه متحركه وقبلها ساكن فيها النقل، تبقى هزاء كفاء، هزاء وكفاء، صح كده؟ وهناك وجه ثان لوقف حمزه هنا بإبدال الهمزة واو، ويعتبر مذهب رسمي لأنها مرسومة على الرسم. هزوا كفوا، طبعا الزاي والفاء ساكنة عنده قولا واحدا، هزوا كفوا، أو بالنقل من قواعد باب وقف حمزة هشام، هزا كفا. يبقى ملخص هذه الكلمة، قرأ حمزة في الوصل هزآ وكفآ، وله وجهان في الوقف، إما بنقل هزا كفا أو بإبدال واو، هزوا كفوا. قرأ حفص هزوا بضم الزاي وبضم الفاء كفوا هزوا، طبعا وصل وقف مش فارق. قرأ الباقين أو القرأ الباقون هزوا كفوا وقفا ووصلا أيضا، واضحة؟ اللي بيسكن الزاي والفاء حمزة فقط، اللي بيقرأ بواو حفص فقط، اللي بيسكن الزاي والفاء حمزة فقط، اللي بيقرأ بواو حفص فقط. ونقول بقى هنلاقي حمزة بسكون مع همزة، حفص بواو بدون همزة، بضم قصدي وبدون همزة، بواو يعني، الباقون بضم وبهمزة، رتبهم مع بعض هيبقى الموضوع سهل. يبقى انا عارف ان اللي بيسكن حمزه بس واللي بيقرا بواو حفص بس، واجمعهم مع بعض، ووقف حمزه ده موضوع تاني لوحده. وقف حمزه ليه نقل من باب وقف حمزه وهشام، وليه ابدال واو زي ما قال لي، عشان ما تلخبطش في موضوع حمزه وحفص ده. وقف حمزه خلاص اتعرف فيه وجهين، الوصل بقى اللي بيسكن ازاي والفاء حمزه، واللي بيقرا بواو مكان الهمزه حفص، ويبقى الموضوع سهل. نكتفي بهذا القدر. كده بقى لنا ساعة كويس خالص وعشر أبيات أهوت، ونكمل إن شاء الله الدرس القادم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.